الصحة أحسن. تحت زحمة جدا. مناش شيء الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة. أنت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وعايز 3995 أنا في 5000 مكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم في برنامجكم الحياة أمل. إيه هو الأمل؟ هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طب لو عندنا أمل هل ده كفاية؟ طب لو حطينا أملنا في الفعل وبرضو ما حقناش أهدافنا، هل ممكن نسيبه خلاص كده؟ اتكلمنا قبل كده في الدوافع وعلاقتها بالأمل، إزاي ممكن يكون عنده الإنسان دافع، ودافع شخصي أو دافع ذهني أو دافع داخلي أو دافع خارجي، ويحطه فعلا في الفعل. اتكلمنا عن الدوافع، اتكلمنا عن الطاقة والطاقة البشرية وعلاقتها بالأمل، اتكلمنا عن المهارات، يكون عندك دافع، يكون عندك طاقة، ويكون عندك مهارة، وكمان اتكلمنا في الفعل، ازاي تاخد كل ده وتحطه في الفعل. واتكلمنا ان الفعل هو اهم خطوة، انك عارف معلومات معينة لما تحطهاش في الفعل مش حاجة هتتحقق، لازم تتحط فعلا في الفعل. النهاردة هنتكلم على بعد الفعل شوية. هل يا ترى لو انت عندك امل وعندك دافع رائع وعندك طاقة ممتازة وعندك كل المهارات اللي في الدنيا وحطتهم فعلا في الفعل، هل ده كفاية؟ هتبص لقي دي المفاتيح اللي انا بتكلم فيها، مفاتيح النجاح، لان كل مفتاح بيكمل نفسه وكل مفتاح بيكمل اللي بعده، لو في واحد ناقص بيضعفهم كلهم. عشان كده الدوافع ممتازة، يكون عندك هدف رائع، عندك طاقة ممتاز، عندك مهارة طبعا رائع، وتحطهم كلهم في الفعل. دي البداية، دي بداية انك فعلا تحقق اهدافك. ولكن كده مش كفاية، لازم نوصل للتوقع، التوقع الايجابي، وده اللي احنا هنتكلم فيه اليوم. هل يا ترى بتوقعاتنا بس ممكن نحقق اهدافنا؟ وهتشوف الكلام ده لما نبدأ ونكمل ونتكلم بالتفصيل على الدوافع وقدرتها في تحقيق الأمل، وعلى النشاط وقدرته في تحميل الأمل، لغاية ما نوصل للتوقع الإيجابي. التوقع الإيجابي زي ما قالت لك الميتافيزيقا، إن بالتوقع أكن مخك عامل زي المغناطيس. التوقع بتنجذب إليه المعلومات من كل شيء، تنجذب إليك الناس والأشخاص والأشياء من نفس النوع. فالنهاردة هنتكلم على قوة التوقع، وإزاي ممكن تستخدم الأمل مع التوقع الإيجابي وتحقق أحلامك وأهدافك. فخليك معايا، هنرجع تاني في برنامجكم الحياة وأمل، ونتكلم في قوة التوقع. الأمل هو إحدى الأمور اللي الإنسان يفترض أنه يحطها قدام عينه في تحقيق الكثير من الأهداف، خصوصا أن هذه الأهداف طبعا إذا الإنسان يحب التميز، فأعتقد أنه يفترض أنه الأمل قدامه يكون مشرق، وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمل والإيجابية في تحقيق هدفه من خلال هذا الأمل خطين يمشون مع بعض. الإنسان يجب أن يرى الحياة جميلة. الأمل أنا أعتبر الأمل دائما يفترض أنه يكون إلى شيء إيجابي، لأن دائما الإنسان يحتاج الأمل لأنه يقع في يأس. الأمل طبعا نحتاجه لأنه ينتشلنا من هالواقع اللي احنا فيه، طبيعي انه يكون افضل من الواقع اللي احنا عايشين فيه. اعتقد انه كل انسان بيخلق تأملات ومساحة افتراضية، بيخلق فيها تخيلاته للمجتمع الافتراضي او الامنيات المثالية اللي ممكن تحقق حياة مثالية بالنسبة له كشخص. فالتأملات هاي لتتحقق بدها فعل. المشكلة عند الكل انه بيتأمل انه يصير معه شيء وبيتمنى يصير، بس بيقع مشكلة بين الفكرة والتنفيذ، انه عنده فكره جيده بس الوصول للامنيه صعب، فبضل ضمن خياله انه لتنفيذها او تامل فيها. فللوصول الى بده فعل جاد ليوصل هالشيء، فالفعل الجاد مرتبط بال بالتوقع الإيجابي والتمني. إذا كان في عنده ردود فعل سلبية اتجاه تحقيق هالشيء ظل محصور ضمن التأمل، ما وصل للأمنية اللي بده إياها. فالتوقع الإيجابي تعطيه دافع كثير قوي ومحرك كثير أساسي ليوصل لتحقيق الخيالات الافتراضية اللي بيتمناها. فهذا الأمل الإنسان يحاول أنه يوصل إلى درجة من تحقيق هدف معين مرتبط ارتباط كامل في بالإيجابية. شلون نصير إيجابية؟ أن الإنسان يعمل في أنه يوصل مثلا على سبيل المثال لوظيفة معينة أو لدرجة مرموقة من الوظائف، فيسعى في أنه يجد فيها إلى ما أنه يوصل، وهذا يمشي باتجاه متوازن مع الإيجابية. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم الحياة أمل. لما بنتكلم على التوقع وعلاقته بالأمل، هل يا ترى الإنسان يكون عنده أهداف ويكون عنده أحلامه وحطها في الفعل يكون ده كافي؟ طبعا كويس جدا يكون عندك هدف، كويس جدا يكون مكتوب وممتاز انك تحطه في الفعل، ولكن برضو كده مش كفاية. عشان الأمل يخرج للحياة لازم يكون عندك توقع وتوقعاتك تكون إيجابية. عارف كلمة التوقع؟ يعني عارف لما بتدعي الله سبحانه وتعالى وتتوقع الإجابة بتكون حاجة رائعة، لأنك متوقع فعلا الإجابة. أي حاجة تتوقعها، لما بنتكلم في قوانين الميتافيزيقا يقول لك إن عقل الإنسان زي المغناطيس، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وحسيسك هتبص تلاقيها بتتحقق شوية شوية من غير ما تحس. لأن مثلا هقول لك حاجة، هل عمرك نزلت في مكان والمكان ده كان زحمة جدا وكان معاك سيارتك، وطبعا في ناس كتير مش متوقعة إطلاقا ممكن يلاقي مكان للسيارة، لكن أنت كنت متوقع تلاقي مكان، هل لقيت؟ دي توقعات. هل ممكن انت تكون متوقع الفشل وتلاقي نفسك فشلت، او متوقع نجاح تلاقي نفسك نجحت؟ هل متوقع تشوف حد وتشوفه؟ لو حصل مثلا والتليفون رن عندك بالليل الساعه 2 بالليل، يا ترى توقعاتك تكون عامله ازاي؟ في محاضره من محاضراتي كنت بسال السؤال ده، بصيت لقيت ان في سيده قالت لك لو التليفون يرن بالليل معنى كده ان في حاجه وحشه جدا حصلت. وفعلا من ضمن القصص اللي بنحكيها تبص تلاقي ان التليفون رن الساعه 2 بالليل، قامت على طول الزوجة بدأت تبكي ان في مشكلة هتحصل، في مشكلة متأكدة، والدي اخدوه المستشفى لانه فعلا امبارح بالليل كان تعبان، وقعدت شغال على كده، الاولاد صحوا هما كمان وكانوا عمالين يعيطوا، جده تعبان، جده راح المستشفى، واخيرا الراجل لهم ثانية واحدة راح رافع سماعة التليفون طلعت النمرة غلط. فتبص تلاقي الانسان ممكن يجني نفسه بتوقعات سلبية مقدما. هقول لك حاجة، لو انت ماشي مثلا بسيارتك عادي وراك سيارة شرطة، يا ترى توقعاتك ايه؟ هدوس لقلبك عمال يدق وتنفسك راح وسنانك نزلت في ركابك، وبعدين شويه تلاقي عربيه شرطه راحت معديه من جنبك ولكن في حاجه. فليه الناس بتتوقع السلبيات مقدما؟ لان اكتر من 80% هنتكلم فيها بالتفصيل في التحدث مع الذات، اكتر من 80% من التحدث مع الذات وتفكير سلبي للاسف الشديد، هقول لك بعد كده بالتفصيل الحاجات دي. مثلا ضمن التوقعات، واحد اسمه ديفيد كازن، الراجل ده كان نيوروسيرجن، دكتور متخصص في جراحه المخ، هو نفسه من كتر ما عالج ناس بالسرطان توقع ان يكون عنده سرطان. تخيل ايه اللي حصل؟ مات بالسرطان. في شخص كان بيكلمني في التليفون وقال لي دكتور انا كل يوم الساعه 3:30 الظهر بالظبط بيجي لي صداع. فديت له ميعاد الساعه 3 وشفت هيحصل ايه. فكل شويه لي دكتور كمان 5 دقايق، دكتور كمان 5 دقايق، دكتور كمان 5 دقايق، والساعه 3:30 فجر حالي الصداع جه. قلت له يا ترى ايه السبب؟ طبعا توقعاته، كان متوقع يجيله صداع كل يوم الساعه 3:30، فبيقول للمخ استراتيجي ان انا كل يوم الساعه 3:30 بيجي لي صداع وفي الحته دي. المخ مش عارف غير كده، المخ عايز اتجاه وعايز زمن وعايز مكان ويدي لك بالظبط اللي انت عايزه. فلما يجي يفكر في حكايه التوقعات، في توأم 6 سنين، واحد فيهم كان سلبي جدا والتاني كان ايجابي جدا، حطوا الاثنين في غرفتين مختلفتين طبعا بعد ما اخدوا اذن الاب والام. واحد يوم الايجابي حطوا له تقريبا ولا حاجه، يدوب علبه فاضيه وفيها شويه قش كده، وسابوه لوحده وقفلوا عليه الباب لمده نص ساعه. اما الثاني اللي هو السلبي حطوا له كل حاجه اي طفل يتمناها، حطوا له لعب، حطوا له بالونات، حطوا له بونبوني، حطوا له كل شيء، قفلوا عليه الباب لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بدا يشوفوا البحث حكايته ايه، فبداوا يدوروا على الطفل الصغير اللي هو كان سلبي اللي هو بيبكي. قالوا له بتبكي ليه؟ قال لهم لاني خايف. طب ما تلعب مع العب بكل الحاجات اللي عندك دي. قال لك مو هكسرها، طب العب بالبالونه هفرقعها، طب كل البونبوني هبوظ سناني. كان عنده القدره في السن الصغيره دي ان يلاقي حاجات سلبيه في اي حاجه ايجابيه. راحوا للتاني اللي هو ايجابي، ما كانش عنده حاجه اطلاقا، لكن كان عنده طاقه عاليه، عمال يقلب في العلبه الفاضيه وعمال يقلب في القش. وبعدين بيقولوا له انت بتعمل ايه؟ قال لهم انتوا ما تقدروش تضحكوا عليا، طالما في القش ده كله وفي العلبه دي يبقى ضروري في ارنب في مكان ما. تصور عمال يدور على الارنب وما فيش حاجه خالص. الانسان الايجابي باستمرار بيقدر يلاقي الحاجات الايجابيه في اي شيء مهما كان تحديها في الدنيا. والانسان السلبي مهما كانت الحاجه ايجابيه يدور على الحاجه السلبيه اللي جواها ويجن نفسه. فممكن انت يكون عندك دوافع وعندك طاقه ممتازه وعندك مهارات وتحطها في الفعل، لكن سلبي، لو سلبي مش هتحقق حاجه اطلاقا لانك بتفكر في السلبيات. انت عارف مسكوا توأم، التوأم دول كان عندهم حوالي 22 سنة، مسكوهم بيسرقوا سيارات. لما مسكوهم وحطوهم في السجن وبعدين بيسألوهم انتوا سرقتوا ليه؟ قالت لهم تعرفوا لان ماما قالت لنا انتوا في يوم من الايام هتنتهوا في السجن، فما كناش عايزين نخليها تزعل. فطبعا احنا دلوقتي في السجن لان هتكونوا حرامية وهتطلعوا في السجن. فالانسان ممكن يكون عنده توقعات من الاخرين، وهكلمكم دلوقتي على عدد التوقعات المختلفة. أي حاجة تتوقعها، خد بالك من اللي هنحاول كويس جدا دلوقتي، أي حاجة تتوقعها يعني كده بتفكر فيها وتحط معها شعورك وحسيسك وتكررها أكتر من مرة بتبقى اعتقاد في العقل اللاواعي. يعني معنى كده أن أي حاجة تتوقعها هتبدأ تشوف منها كتير. لو أنت مثلا بتفكر في السيارة هتبدأ تشوف السيارة دي في كل حتة. التوقع الإيجابي بيخليك تشوف حاجات إيجابية في كل حتة، التوقع السلبي بيخليك تشوف حاجات سلبية وباستمرار. هقول لك حاجة، أنا كان عندي صديق موجود في مونتريال كمدير عام فندق من الفنادق، بعد 3 اشهر اترفد. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انا كنت متوقع، كانت مساله وقت. يعني هو كان متوقع يترفد. واحد بيبدا في اي حاجه متوقع الفشل فهيفشل، لو متوقع النجاح هتبص لها كل تفكيرك كل مواردك كل طاقتك بتجه في اتجاه التوقع الايجابي. التوقع في منتهى القوه وفي منتهى الخطوره. الانسان يبقى عارف هو عايز ايه، ده ممتاز، لكن يتوقع انه ينجح فيها. التوقع انك تنجح فيها بتلاقي طاقتك نفسها طاقه ايجابيه، تلاقي نفسك تشوف باستمرار الشمس اللي هتيجي متوقعها بعد الغيام، بتشوف باستمرار الراحه النفسيه بعد الاعصاب المشدوده. الشخص باستمرار يتوقع الحاجات الايجابيه في حياته. ففي 4 اصناف من اصناف التوقع. اول توقع، توقعك انت من نفسك. يا ترى انت بتتوقع ايه من نفسك؟ يا ترى متوقع انك تنجح؟ متوقع ان انت انسان ايجابي؟ متوقع ان مهما حصل برضو هتنجح؟ متوقع ان مهما حصل برضو هتكون سعيد؟ فتوقعك لنفسك في منتهى القوة ومن اهم اصناف التوقع. تاني حاجة، توقعك من الاخرين، توقعاتك من الاخرين. متوقع من الاخرين يقولوا لك حاجات معينة. يعني مثلا صديق لك قال لك انا حاجة زورك الساعة 3 وما جاش. طالما انت متوقع حاجة تحصل وما حصلتش هتحس باحساس سلبي. هسألك سؤال، هل ممكن تنزل عشان تدور سيارتك وانت متوقع تماما انها هتشتغل من اول مره وبعدين ما تشتغلش ما تدورش، هتحس بايه؟ هتحس هتلاقي نفسك متضايق. طبعا في ناس كتير يضرب العربيه بالشلوط، قال يعني لما اضربها هتفهم وهتدور. فدوس لاي حاجه بالمنظر ده، طالما توقعك سلبي اتوقعك انت متوقع حاجه واحده بس، لو ما حصلتش تلاقي نفسك تعبان. عشان كده لازم يكون عندك توقعات في حاجات كتير. انت تقول لو حصل السياره ما اشتغلتش اعمل ايه تاني، وهنتكلم في المرونه بالتفصيل. يكون عندك مرونه. فالتوقع، توقعك لنفسك، توقعاتك انت نفسك. للاخرين ما تتوقعش من الاخرين حاجات كتير، ولو توقعت منهم توقع منهم الخير باستمرار، هنتكلم فيها برضو بتفصيل بعد كده. فتوقعك انت لنفسك لازم يكون ايجابي، توقعك من الناس لازم يكون ايجابي ويكون ممتاز. لان افتكر باستمرار، وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه، وراء كل سلوك توجد نيه ايجابيه. يعني الشخص بيتعامل معاك بيكلمك بسلوك، لكن وراء هذا السلوك في نية إيجابية. لو ركزت على النية هتلاقي نفسك تبقى من أقوى الناس في فن الاتصال. لو ركزت فقط على السلوك هتخش قدامه بسلوك وهتبدأ تدافع عن نفسك، والشخص هو كمان يدافع عن نفسه. فتوقعاتك من نفسك مهمة جدا، توقعاتك من الآخرين مهمة جدا، وبعدين توقعات الآخرين منك أنت. أنت عارف وإحنا كنا لسه صغيرين والأب والأم يبص للطفل يقول له أنت عمرك ما هتنجح، أنت هتبقى فاشل، دي توقعات. فممكن جدا تخلي الطفل الصغير اللي من اول 7 سنين، واحكي لكم عليها في البرمجه الذاتيه، اول 7 سنين بتتكون حوالي 90% من قيمه 90% لو الأب والأم يكلموا الابن بالأسلوب ده أنت فاشل عمرك ما هتنجح. أنا عارف أن أنت زي أبوك غبي وكسلان لما تكون زعلانة طبعا من الأب. لما توصل للمرحلة دي تلاقي الشخص نفسه عامل إزاي, بيطلع عنده توقعات ونحفشل لأن توقعات بابا وماما بالنسبة له هما أنه فاشل. فتوقعات الآخرين منك أنت في منتهى القوة, خصوصا لو كان الشخص بيتوقع حاجات منك أنت يكون عنده قدرة شوية أو عنده سلطة عليك. طبعا يكون مثلا ممكن يكون أب وأم, يكون مدرس, يكون صديق أنت بتحترمه, يكون حد من عيلة بتحترمه, يكون محاضر, أي حد بالنسبة لك أنت له احترام عالي يقول لك حاجة فيها توقع ممكن جدا توصلك لمرحلة أنك تنجح في حياتك أو لا. أنا كان عندي مدرس الإنجليزي مثلا كان يخش يقول لي أنا متوقع أن أنت هتبقى من أحسن الناس, وأي حد يقول حاجة كويسة في الإنجليزي يسميه حسني. ليه؟ هو كده قال يعني حسني ده اللقب بتاع الناجحين. فيقول لي قول من 1 لـ10 بالإنجليزي, تقول لهم بالإنجليزي, قول لي برافو سقفوا له حسني أنا كنت متوقع أنك هتقولهم. طبعا طول الليل يتروح البيت يقولوا لك يا إبراهيم, تقول لا أنت ما تعرفوش أنا اسمي إيه دلوقتي, أنا حسني, أنا متميز, قلت من 1 لـ10 بالإنجليزي. لأن توقعاته بالنسبة لنا خلتنا كلنا في الفصل 39 من 40 كان كلنا فوق 90%. لما تيجي المدرس تاني مدرس مثلا مدرس الأحياء ولا وبعدين يقول لك أنتوا كلكم خايبين ما أنتوش هتنجحوا, فطبعا كلنا بنسقط في الآخر. إيه السبب؟ لأن في رابط اتربط مع هذا الشخص بتوقعاته السلبية خلتني أنا كمان أشعر أن التوقعات بالنسبة لحد مهم وصلتني للفشل. فخد بالك من 4 توقعات دول, توقعاتك من نفسك, توقعاتك من الآخرين, توقعات الآخرين منك, وبعدين التوقعات اللي أنت بتحطها في أهدافك. لما تيجي تقول أنا توقعات الناس مني مهمة جدا بالنسبة لي, طبعا ستقابل إحباط تام لأن طالما حد يقولك أنا متوقع أنك تفشل وبعدين تصدقه يبقى عنده حق لما تفشل, لأنه هو حطك في موقف أنت اشتريت منه. لكن مش مفروض, عشان كده بقولك باستمرار آراء الناس بالنسبة لك مجرد آراء, ما تاخدهاش تبقى حقيقة بالنسبة لك, ده مجرد رأي وده مش انت بالتفصيل. لازم تاخد الرأي ده وتحلله وتاخد منه النية الإيجابية وتشتغل بيها. تعرف لما حد يقولك مثلا هل عمرك شفت حد يبص لك كده في وشك يقول لك انت شكلك تعبان النهاردة, بتحس بإيه؟ شكلك تعبان, لا نس شكلي تعبان وفعلا عنده حق يروح يبص في المراية انا شكلي تعبان, لان شخص بص لك وخلاك تتبرمج باسلوب بص لك من الخارج وانت متوقع من الشخص ده ان يقولك حاجة كويسة وانت متوقع من الشخص ده انه ممتاز. فلو قال لك حاجة سلبية وصدقتها هتعيش على هذا الأساس. عشان كده التوقعات من ضمن الحاجات المهمة جدا الإنسان يعيش بيها. تعال نشوف التوقع بيسبب حاجة اسمها الإنجذاب. لما تتوقع أي شيء بينجذب إليك بقانون الإنجذاب. فلو أنا متوقع حاجة بتحصل لي بتحصل. تعرفوا في حاجة عجيبة جدا, كنا مسافرين في حتة في بلد من بلاد الأجنبية عشان خاطر نقضي الصيف هناك, ومش عارف ليه كان عندي إحساس داخلي واحنا راجعين هنلاقي البيت اتسرق, مع ان المنطقه دي منطقه فيها حراسه قويه جدا. مثلا انا عندي في بيتي في بيوت تانية كتير في فيلا كلها حته سكنيه للاسر, واحنا راجعين لقيت البيت مسروق. حد يقول لي معقوله؟ اه معقوله. لما تدرس الطاقه البشريه هتلاقي ان انا بعت طاقه للجو, الجو ده وصل لناس معينه حسبتها لك بطريقه بسيطه جدا. هل ممكن تكون بتفكر في شخص وتلاقيه يفكر فيك؟ هل ممكن تكون بتكلم على حد وتلاقيه بيتصل بيك في تليفون؟ واحنا نسميها توارد الخواطر. الكلام ده كان زمان حكاية توارد الخواطر, دلوقتي في حاجة اسمها الطاقة البشرية, ان اي حاجة تفكر فيها بتفكر فيك, اي حاجة تبعت لها طاقة بتبعت لك طاقة وبتفكر فيك من نفس النوع, وده قانون الانجذاب. يعني معنى كده لو بتفكر في حد بطريقة سلبية بيفكر فيك بطريقة سلبية. فانا بعت للحرامية اللي موجودين في المنطقة بتاعتنا طاقة بيتي فاطي روحوا سرقوه فسرقوه. ولما رجعت قلت الله. اقول لك حاجة, مثلا قاعدين في محل المحلات اللي هي الهامبرجر وبتاع, واخدين ولادنا نانسي ونرمين كانوا لسه صغيرين, وبعدين انا قاعد توقعت نانسي توقع اللبن على نفسها, توقعت متوقع ومركز عليها ومستني, وفي الاخر راحت موقعه لبن. قلت مش تاخدي بالك ما انا السبب. لما تيجي تفكر فيها توقعاتي والطاقه بتاعتي بعت لها الطاقه على كوبايه اللبن. ولما تدرس الطاقه البشريه هتشوف حاجات في منتهى الروعه قد ايه الذبذبات دي. هقول لك حاجه تانية, مثلا ابن طالع على السلالم وبعدين والدته تقول له اوعى تقع, يروح واقع لان خليته يركز على انه ممكن يقع. زي ما حد تقول له والله ايه اخبار الشغل, يقول لك مفيش مشكله. طالما قال لك مفيش مشكله خلاك تركز على المشكله. طب لو مفيش مشكله بتكلم على مشاكل ليه؟ تقول لي كله كويس, ما تقوليش في مشاكل. التوقعات في منتهى الخطوره في منتهى القوه. خد بالك دلوقتي انت عندك امل حولته لهدف, عندك دوافع, بقى عندك طاقه عاليه جدا تدعم الدوافع, عندك مهارات ممتازه, وحطيتها فعلا في الفعل لغاية هنا كويس جدا، لكن توقعاتك لازم تكون إيجابية ان انت فعلا هتنجح، لان لو توقعات سلبية مش هتنجح. انت عارف ممكن اتنين يكونوا بيصطادوا، واحد بيصطاد في مكان والتاني جنبه بيصطاد في نفس المكان، واحد فيهم بيصطاد باستمرار وعمال يطلع سمك والتاني لا. هتلاقي السبب، لو سألت كل واحد فيهم هتلاقي اللي جواه يقولك انا متوقع الإجابة، أنا متوقع النجاح، متوقع أن في سمك كتير، وتاني يقولك إيه ده ما فيش ولا سمكة، لأنه متوقع أن ما فيش ولا سمكة، مش متوقع أنه ينجح إطلاقا. عشان كده هنرجع في التوقع تاني من أول وجديد. أولا توقعاتك لأي شيء بتبعت زبزبات للطاقة نفسها، بترجع لك بانجذاب من نفس النوع، فأي حاجة تتوقعها بترجع لك من نفس النوع. خد بالك، أي حاجة تتوقعها وتحط معها شعورك وأحاسيسك بترجع لك من نفس النوع. لو متوقع أن شخص معين هيعاملك بطريقة معينة، أنت نفسك جاهز أنه يعاملك بهذه الطريقة، وبعدين تقول شفت أهو بنفس الطريقة دي. عشان كده أول حاجة عايز تعملها توقع الخير من نفسك، توقع الخير من نفسك، توقع انك انت نفسك تنجز، توقع انك انت نفسك مهما حصل برضو هتنجح، مهما حصل برضو هتوصل لأعلى، برضو هتاخد الأمل وتحطه في الفعل. وطول ما انت ماشي متوقع الإجابات، متوقع الصح، متوقع النجاح، متوقع الإنجاز. وغير كده عايزك تتوقع الخير من أفراد عائلتك، توقع الخير من أفراد عائلتك. فأنت بقولك توقع الخير أول من نفسك، توقع الخير من أفراد العيلة. يعني مثلا لما تقول أولادي عملوا حاجة معينة، توقع منهم الخير. أنت ممكن توقعك لوحده يكون دافع رائع لما تقول لابنك أنا متوقع أنك تكون ممتاز، أنا متوقع أنك تكون رائع. دي لوحدها لما تقول لابنك أنا متوقع أنك تكون ممتاز، التوقع ده يخليه يحس أنه هو عايز يوصل عشان خاطر يحقق لك اللي انت بتطلبه منه، لان انت متوقع ان هو يكون كويس. فتوقعك له في منتهى القوه، توقع الخير من اولادك. ومهما حصل خليك مرن في اسلوبك، ما تبقاش عنيف انك توصل وراهم. شوف انا قلت لك لان انا كنت عارف هيحصل لك كذا، او عارف انك هتفشل. خد بالك الحاجات دي في منتهى الخطوره. توقع الخير من نفسك، توقع الخير من افراد العيله عندك، توقع الخير من الناس، توقع الخير من كل الناس. وانت بتتعامل مع الناس مش معنى كده ان الواحد يقولك انا ماشي يعني ما كنش حريص، لا خليك حريص، ولكن في نفس الوقت تتوقع الخير من الناس. لما انت بتشتغل مع ناس تتوقع ان شخص هيتعامل معك بطريقة كويسة، بتركز على الايجابيات، ما تركز على السلوك. لا، حتى لو حد كلمك كلمة وكانت وانت فسرتها بادراك معين بانها سلبية، خد بالك انا قلت قبل كده وراء كل سلوك توجد نية ايجابية، وراء كل سلوك توجد نية ايجابية. فركز على النيات وركز على الرسالة نفسها، مش تركز على السلوك. هدي لك مثال بسيط. أنا مثلا كنت في بلد من بلاد وكان فيه يمكن أكثر من 1000 شخص، وبعدين شاب من الموجودين في الصالة قالي قولي على فكرة يا دكتور اللي انت قلته في منتهى الغباء. يعني أنا كان ممكن أقوله إيه اللي جابك هنا، قال لي أكلم سيكيورتي طلعوا برا. فأنا قلت ألعب معاه شوية، قلت له عرفت إزاي؟ عرفت إزاي؟ أنت تعرفني بقالك نص ساعة، عرفت في نص ساعة عرفت إن أنا غبي، أنا هنيك الحقيقة، بس قول لي إيه اللي وصلك لكده؟ قال لي اصل قلت كذا وكذا وكذا. قلت له انا اقصدها بالاسلوب ده، باسلوب تاني خالص، هل ده يناسبك؟ راح ماشي ورجع لي تاني قال لي انا اسف. وده قوه الاتصال مع الاخرين. فانا توقعت من الشخص ان عنده رساله، انا عايز اعرف الرساله دي، ما خدتش منه السلوك، فركزت فقط على الرساله. والرساله دي باستمرار هتكون رساله لها معنى غير السلوك. الكلام نفسه لا يمثل اي شيء في الاتصال، الكلام لا يمثل اكثر من 7%. حد قال لك مهما قال ولا تساوي حاجه اطلاقا، لان اتقالت لك لا شعوريا، فقال كلام مبني على ادراكه للاشياء اللي هو ليس له اي دعوه اطلاقا بيك انت. عشان كده ركز على النيات. فانت لما بتشتغل مع الناس باستمرار اتعلم وخلي عندك حب استطلاع، روح ابعد من السلوك. عشان كده لما تركز وانت بتعمل مع الناس اي حاجه ركز على نياتهم، فتوقع الخير من نفسك، توقع الايجابيات لنفسك، توقع الخير لافراد عيلتك، توقع الايجابيات من افراد عيلتك، وتوقع الخير من الناس، وتوقع الايجابيات منهم. على فكره حتى لو كان في حاجه سلبيه وتقول لي بس الشخص اللي قدامي سلبي، ما فيش حاجه اسمها شخص سلبي، هو في سلوك معين عند هذا الشخص انت ركزت عليه وقررت انه سلبي. عشان كده تقول شايف انا لما اتعامل معاه متوقع مقدما انه هيعاملني بنفس الطريقه، لان انت بتفكر بنفس الطريقه وانت توقعت منه عاملك كده، فانت بعت نفس الطاقه وانجذبت ليك من نفس النوع. عشان كده مهم جدا وانت بتتعامل مع الناس خد بالك انت بتفكر فيهم ازاي، لان التوقع بيوصل للانجذاب، والانجذاب بيرجع لك نفس الطاقه من نفس النوع. فالطريقه اللي انت بتفكر فيها في الاخرين بيفكروا فيك بنفس النوع وبنفس الطريقه. انا هقول لك حاجه، لو مثلا عندك، انتوا عارفين العنكبوت وعنده بيت العنكبوت، لو رحت بيت العنكبوت وخبطت في اول البيت ورحت في الاخر وحطيت صبعك هتلاقيه بيرن بنفس الطريقه. مثل بسيط تاني، لو عندك اتنين بيانو مختلفين تماما عن بعض محطوطين في نفس الغرفة، ولو حطيت ايدك مثلا على مفتاح السي، روح المفتاح السي التاني هتلاقيه بيرن. ايه اللي حصل؟ معنى محدش ضربه هناك، محدش ضرب عليه، لان المفتاح ده ضرب اللي زيه هناك. عشان كده الافكار اللي بتفكر فيها من الناس بتبعت لهم الزبزبة وبترجع لك من نفس النوع. لما تفكر في حد بطريقة سلبية بيفكر فيك بطريقة سلبية، لما تفكر في الحياة انها سلبية الحياة ترجع لك بطريقة سلبية. عارف اما تخش في مكان ويكون في صدى الصوت وانت بتتكلم ويطلع لك تاني صدى الصوت، بالظبط كده في الطاقة البشرية. والطاقة ملهاش حدود وملهاش ولا زمان ولا مكان، اي حاجة تبعتها للجو ترجع لك تاني من نفس النوع. عشان كده باستمرار توقع الإجابة، توقع القدرات، توقع ان تكون رائع. هقول لك قصة بسيطة، ودي قصة على فكرة اتعمل لها بحث، ده بحث اتعمل في جامعة من الجامعات. جابوا طلبة، الطلبة دول قالوا لهم على فكرة الطلبة اللي هم عنيهم زرق هيكونوا في منتهى النجاح، لان اكتشفنا من بحث معين عملناه ان الطلبة اللي الناس اللي عنيها زرق انبه من الناس اللي عنيهم سود او اللي عنيهم بني. وسابوهم وسابوا على كده، تفتكر حصل ايه في خلال شهر؟ نتائجهم طلعت جدا، لان هم كان توقعاتهم وصورتهم الذاتية ان عنيهم زرق انهم هينجحوا عشان متوقعين ينجحوا وينجحوا كويس جدا، فجابوا احسن نتائج. رجعوا لهم بعد شهر قالوا لهم اسمعوا احنا عملنا غلطة رهيبة، احنا اسفين جدا، لان الناس اللي عنيها سود وبني انبه بكتير من اللي عنيهم زرق. تفتكر ايه اللي حصل؟ الناس اللي عنيها زرقة النتائج بدأت تنزل شوية شوية. ايه السبب؟ لانه متوقعين انهم فاشلين، متوقعين انهم ضعاف. وبعدين اخيرا راحوا جايبين مدرسين قالوا لهم انتوا انبه مدرسين عندنا وهندي لكم انبه تلامذة عندنا. طبعا النتائج بتاعت الاثنين كانت رائعة، فرجعوا قالوا لهم اسمعوا احنا عملنا فقط بحث، فالطلبة دول طلب عاديين جدا وانتوا عاديين جدا. فايه السبب في النجاح ده؟ توقعات الشخص، الطلبة توقعاته في نفسهم، المدرس توقعاته في نفسه او توقعاته من الاخرين. هل ممكن حصل ان حد قال لك على فكرة انا متوقع ان انت هتنجح وتلاقي نفسك فعلا نجحت؟ انا متوقع ان انت تكون رائع وفعلا تكون رائع. انا عندي مثلا مدربي كان في بينج بونج زمان كان يقول لي انا متاكد انك هتكسب البطوله، انا متوقع تماما انك هتكسب البطوله دي، فكنت انزل بتوقعه زي توقعي انا، فدي بيديني طاقه رائعه، طاقه ممتازه، لان انا كنت متاكد ان انا هنجح. فمهما حصل تلاقي نفسك بتبني تاني نفسك من اول وجديد. فتوقع الخير والايجابيات من نفسك، توقع الخير والايجابيات من افراد عيلتك، توقع الخير والايجابيات من الناس، وبعدين توقع الخير والايجابيات من الحياه. هل ممكن واحد يوم النوم الصبح يقول لك الحياة دي حاجة مش معقولة دي زفت؟ واحد يصبح تاني يوم يقول لك نفس الشخص الحياة رائعة، ايه اللي حصل؟ ما انت نفس الشخص وهي نفس الحياة. لو الحياة بتكلم هتقول لك اسمع انا ولا ده ولا ده، ده ادراكك فقط للاشياء. في شاب مرة راح لسقراط قال له انا عايز اعرف، انا عايز اعزل الوجع عندكم هنا في البلد، عايش هنا، يا ترى الناس اللي هنا اخبارهم ايه ونظامهم ايه؟ قال له الناس اللي عندك انت نظامهم ايه؟ قال له ناس في منتهى قلة الادب، اخلاقهم بايظة، مش عارفين، وانا تعبت منهم جدا. فسقراط رد عليه على فكرة هنا الناس بنفس الطريقة. فشاب مشي، جرب عليه باسبوع تاني قال له انا عايز اعيش هنا. قال له الناس اللي هنا عاملين ازاي؟ قال له الناس اللي عندك انت عاملين ازاي؟ قال له اخلاقهم عالية جدا، ممتازين، رائعين. قال له بسرعة خد شقة لان الناس اللي هنا بنفس الطريقة. معنى كده ان اي حاجة بتفكر فيها وتركز عليها وتتوقعها بتحصل في حياتك وبتشوف منها كتير. فانت لما بتركز على السلبيات وتتوقع السلبيات هتشوف منها كتير. حاجة، هل عمرك مثلا زي ما قلت لك قبل كده، هل ممكن تبقى متوقع ان حد من صحابك هتصل بيك وتصل بيك؟ او في ناس كتير جدا يقول لك انا مثلا هقول لك حاجة بسيطة جدا، حاجة ليزة جدا، العينين بترف، واحد عينين الشمال بترف يقول لك في مصيبة، عينين اليمين بترف هيشوف ناس، يعني ايده الشمال بتاكله معنى كده ان هتجيله فلوس، ايده اليمين بتاكله هيسلم على حد. هو ولا دي ولا دي، هي توقعات. لما عينك الشمال بترف وتتوقع مصيبه ما بتشوفش اللي هي، لان خليت العقل الباطن بقانون اسمه قانون نشاطات العقل اللاواعي يخليك تركز فقط على المصايب اللي في الدنيا ويجذبها لك، وبعدين تقول شفت هي دي السبب. عشان كده خد بالك لما حد مثلا يضحك وبدا اللهم اجعله خير، طب ما باستمرار اللهم اجعله خير، بس انت ايه اللي خوفك من الضحك؟ لان لو ضحكت هيكون في مصيبه بعد كده. حد يقول لك والله تعرف لو نجحت وطلعت فوق احتمال ان انا افشل. ليه؟ يقول لك لان الناس اللي بيطلعوا لازم يفشلوا. في واحد عنده خوف من النجاح. تخيل في انسان ممكن يكون عنده خوف من النجاح. ايه خوف من النجاح؟ الانسان خايف انه لو نجح معنى كده انه هيطلع وهينزل ويقع، زي ما قالوا له ان ما طار طير وارتفع الا وكما طار وقع، معنى كده لما اطلع فوق لازم هقع. طب لما انت عارف كده مقدما بتتوقعها ليه؟ ليه ما تتوقعش حاجة تانية؟ ما انت ترتفع وارتفع اعلى، ولما تيجي تقع تعرف ان انت طالع ونازل، وهي الدنيا كده. فانت بتتعلم التحديات دي وتطلع تاني فوق من اول وجديد. عشان كده لازم تتوقع الخير والايجابيات من نفسك، توقع الخير والايجابيات من افراد عيلتك، توقع الخير والايجابيات من الناس، وتوقع الخير والايجابيات من الحياة. واخيرا وهي اهم حاجة، توقع الخير والايجابيات باستمرار باستمرار باستمرار من الله سبحانه وتعالى. وزي ما انت شايفين لما الواحد مثلا بيصلي ويدعي لله سبحانه وتعالى وبتتوقع الإجابة، مش مظبوط؟ مش الواحد الله ربنا سبحانه وتعالى زيك لما تصلي وتدعي له توقع الإجابة، توقع أن ترجع لك تاني، توقع لك، عارف، وانت بتصلي وداخل في اتصال وصل كامل مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده باستمرار توقع كل شيء إيجابي من الله سبحانه وتعالى. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيبصلك من نفس النظرة 10 مرات أكتر من الطريقة اللي بتبصله فيها. عشان كده توقع كل الإيجابيات، توقع كل الخير من الله سبحانه وتعالى. تعالى نتكلم تاني بسرعة في التوقع. فأنا عايزك تعمل حاجة مهمة جدا وانت بتكلم في التوقع. أولا عايزك تعرف هدفك إيه. فاكر لما كلمنا في الهدف والأحلام، إيه هو حلمك؟ كتبته؟ كتبت له أسبابه؟ تخيلته؟ حطيته في الفعل؟ دلوقتي عايزك تغمض عينيك وتتوقع أنك بتنجح. غمض عينيك وتوقع انك بتنجح. شوف نفسك ناجح وشوف حاجات كتير بتخش تحديات وانت باستمرار بتحلها. يعني معنى كده ان انت عارف ان في تحديات هتيجي وانت متوقع ان انت هتحلها. بص في التحديات وتخيل نفسك كويس وانت بتحلها باستمرار، لان باستمرار هيكون في تحديات في الحياه. فعايزك انت بتركز على هدفك وخليك ملتزم بهذا الهدف خليك مرن في اسلوبك وتوقع الحل. مهما حصل وقعت هتقف تاني، تقف تاني لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق اهدافك وتحقق احلامك وتحقق امالك. عشان كده باستمرار توقع الخير من كل شيء بتعمله. وتوقعك ده مهم جدا، وده على فكره مش مجرد حاجات خياليه. التوقع بيخليك تبعد ذبذبات للجو نفسه. الذبذبات دي بترجع لك من نفس النوع. فباستمرار توقع الخير من كل شيء في الدنيا، توقع الإجابة من كل شيء في الدنيا. ومن أول اليوم عايزك تقول أنا فعلا متوقع إن حاجة رائعة هتحصل لي اليوم، أنا متوقع حاجة رائعة هتحصل لي اليوم، متوقع حاجة رائعة هتحصل اليوم. حتى لو حصل حاجة مش مظبوطة مش مهم، لكن اتعلمت إنها تحدي وهعدي بيها. فتوقع باستمرار كل خير من الدنيا، توقع الخير من نفسك، من أفراد عيلتك، من الناس، من الحياة، وخصوصا من الله سبحانه وتعالى. وتوقع الإجابات الإيجابية، ومهما حصل تقول ده مجرد تحدي وارجع تاني للتوقعات الإيجابية. عشان كده انت عندك حلم، عندك هدف، وعندك طاقة، وعندك دوافع، وعندك مهارات وحطيتها في الفعل. عشان كده الوقت حان انك تبعت الطاقة الإيجابية وتتوقع الإيجابيات مهما حصل. وافتكر باستمرار ان الحياة كلها عبارة عن أمل، ومن غير الأمل كلنا نموت. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالحب، وعيش بالأمل، وقدر قيمة الحياة. خليكوا معايا في الحياة وأمل. أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما أنت عايش عيش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك إزاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة. انت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وأنا عايز 3995 أنا في 5000 مكالمة.